تقول السائلة يا شيخ معنا الخط، إذا فاتتها عدة صلوات كيف يتم قضاء هذه الصلوات الفائتة؟ يتم قضاءها بالترتيب، يعني تصلي مثلا الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب، هكذا تصليها في وقت واحد بقدر ما تستطيع. وأما ظن بعض العوام أنه يصلي كل صلاة مع نظيرتها فهذا غلط، ليس بصحيح. يعني بعض الناس مثلا يقول إذا كان عليه قضى 10 أيام صلى الظهر مع الظهر لمدة 10 أيام، العصر مع العصر لمدة 10 أيام، المغرب مع المغرب لمدة 10 أيام، العشاء مع العشاء لمدة 10 أيام، الفجر مع الفجر لمدة 10 أيام، هذا غلط. بل يصلي 50 الصلاة التي لـ10 أيام يصليها جميعا، ولكن إذا تعب يتلين ويستريح ثم يستأنف القضاء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.